قالوا

أماكنكم حتى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال أنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لا أعذبني بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت أنبأتك من سبأ بنبأ يقين فقال أحط بلا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

نفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فلما كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قالت كأن وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لج وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولو ما ينفخ في الصور ففزع وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمره